أحسن الله إليكم ورحمكم. قلتم القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، اليقين القطع والجزم بلا تردد، والشك التردد بين وجود الشيء وعدمه، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، ومن أوسعها تطبيقا ودليلها قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وحكى القرافي الإجماع عليها. ومعنى القاعدة أن ما كان ثابتا متيقنا لم يرتفع بمجرد طروء الشك عليه. والشك عند الأصوليين تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ويطلق عند الفقهاء على مقابل اليقين فيراد به الوهم والشك والظن. نعم، هذه القاعدة هي القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين هو الشيء المعلوم الثابت لا يزول بالشك، يعني لا يزول بالشيء المتردد فيه. اليقين الشيء المعلوم الثابت لا يزول بالشيء المتردد فيه. مثلا تطهر، هذا معلوم ثابت، ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، هذا لا يصار إلى الشك. تزوج ثم شك هل صدر منه طلاق أو لم يصدر منه طلاق، نقول هذا الشيء سواء كان عقدا أو فسخا أو عبادة إلى آخره، ما دام أنه معلوم ثابت لا يزول بالشيء المتردد فيه. وهذه فروعها كثيرة جدا. نعم. ومن أمثلتها إذا تيقن الطهارة وشك هل أحدث أو لم يحدث فالأصل بقاء الطهارة، وإذا شك الصائم هل طلع الفجر أم لا جاز له الأكل والشرب لأن الأصل بقاء الليل، وإذا شك هل طاف ستا أو سبعا فاليقين أنه طاف ستا، وإذا شك هل طلق زوجته مرتين أم ثلاثا فاليقين أنها مرتين. قاعدة: العمل بالظن مشروع. يجوز العمل بالظن في جميع أبواب الدين، لقول عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. ففي الأمثلة السابقة إن غلب على ظنه شيء عمل به، وإلا عمل باليقين. نعم، الظن العمل بالظن مشروع في جميع أبواب الدين. بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات، يقول بأن العبادات يعمل بالظن، أما المعاملات فإنه لا يعمل بالظن، وإنما يعمل بنفس الأمر بنفس الأمر. وهذا أيضا من القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله. العبادات يعمل بالظن، إذا ظن أنه عمم بدنه بالماء كفى، إذا ظن أنه عمم الأعضاء الأربعة في الوضوء كفى، إذا ظن أن الشمس غربت له أن يفطر إلى آخره. فنقول بأن الظن يعمل به في العبادات، ودليل ذلك ما حديث عائشة وأيضا حديث أسماء في البخاري أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، في يوم غيم أفطروا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ما أفطروا بناء على اليقين، أفطروا بناء على الظن، لأن الشمس طلعت، فلو كانوا أفطروا بناء على اليقين ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على الظن فطلعت الشمس. هذا دليل على أنه يعمل بالظن. طيب بقينا في المعاملات، المعاملات هل يعمل بالظن أو لا يعمل بالظن؟ فقال بعض العلماء في المعاملات لا يعمل بالظن، يعني مثال ذلك والله شاف السيارة ويظن أن هذه السيارة ليست له، أنها لجاره، فقال هذه السيارة وقف لله عز وجل، ثم تبين أن هذه السيارة هي سيارته، هل تكون وقفا؟ أو مثلا البيت، يظن أنه قد باع البيت وأن البيت ليس له، قال البيت وقف لله عز وجل، ثم تبين أن البيت ليس ملكا له. فقال بعض العلماء أن العبرة بنفس الأمر، والآن هو الآن وقف بيته، البيت تبين أنه بيته فيكون وقف. أو مثلا وجد امرأة يظنها أجنبية، قال أنت طالق، فإذا هي زوجته هل يقع عليه الطلاق أو لا يقع؟ فأنه يقع عليه الطلاق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. الرأي الثاني أن العبرة بالظن، ما دام أنه ظن أنها زوجته أنه لا يقع عليه الطلاق، وهذا الذي يظهر والله أعلم. لأن عندنا قاعدة أخرى وهي قاعدة كبيرة وستأتينا إن شاء الله، وهي قاعدة الرضا. هو لا بد من الرضا في العقود وفي الفسوخ وفي الإقرارات، لا بد من الرضا. هو الآن لم يرضى أن يحبس بيته في المثال الأول، ولم يرضى أن يطلق زوجته في المثال الثاني. نعم. فالصحيح كما في القاعدة أن الظن معتبر في جميع أبواب الدين، في العبادات وفي المعاملات إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع. الموضع الأول بعد العبادة، لأن الأصل وقوع العبادة صحيحة. ثانيا إذا كثرت الشكوك لأنها من الشيطان. ثالثا إذا كان الشك مجرد وهم. نعم، هذه المواضع ذكر العلماء أنه لا يلتفت فيها للشك. يعني إنسان توضأ ثم شك هل تمضمض أو لم يتمضمض، لا تلتفت. لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة. صلى ثم شك هل سبح أو لم يسبح، هل إلى، لا تنظر، لا تلتفت. أيضا الموضع الثاني إذا كثرت الشكوك مع الإنسان، لأن هذا يودي إلى الوسواس، تجد أنه يشك عند المضمضة، عند الوضوء، يشك عند الصلاة، يشك في البيع، يشك في النكاح إلى آخره. نقول لا تلتفت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في علاج هذه الشكوك والأفكار الرديئة، قال لينتهي وليستعذ بالله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم في دواء هذه الوساوس والعلوج إلى هذه الوساوس والأفكار، أرشده إلى هذين العلاجين العظيمين: اقطع الوساوس وتعوذ بالله من شر الجن، لينتهي وليستعذ بالله، لا تلتفت إليها. هذا هو أحسن علاج لهذه الوساوس. ولهذا قال العلماء إذا كثرت الشكوك مع الإنسان لا يلتفت إليه. وأحسن من تكلم على هذا هم المالكية، هم المالكية يسمونه، يقولون من استنكحه الشك، يعني من كثر معه الشك، وذكروا ذلك في باب جامع الصلاة، تكلموا على هذا وجعلوا له ما يتعلق بعدم الالتفات إليه. ومن أحسن ما تكلم على ذلك هم الفقهاء المالكية رحمهم الله. نعم. وأما الموضع الثالث إذا كان مجرد وهم، مجرد وهم هذا ما ينظر إليه. نعم. قواعد تتفرع عن هذه القاعدة. القاعدة الأولى الأصل براءة الذمة، أي أن الإنسان بريء من وجوب الشيء في ذمته من حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين. يعني لو شك هل اقترض من زيد دراهم، الأصل أن ذمتك بريئة. لو شك هل أفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، الأصل أن ذمتك بريئة. نعم. القاعدة الثانية الأصل في العبادات الحظر، فلا يتعبد بأي عبادة فعلا أو تركا إلا بعبادة ثبتت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة عظيمة. هذه القاعدة هي من حفظ الدين من المحدثات ومن البدع، وهي تحقيق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأصل في العبادة الحظر والمنع والتوقيف، فليس لك أن تتعبد بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة هي الطريق التي يوصلك إلى الله عز وجل، فلا تسلك أي طريق إلا طريقا ضربه الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني مثلا لو أردت تذهب إلى مكة تسلك طريق مكة، يعني تذهب إلى الله أسلك الطريق الذي وضعه الله عز وجل. بهذا نعرف ما يتعلق بخطر البدع والمحدثات، لأنها تحرفك عن طريق الله، تحرفك عن الطريق الصحيح. نعم. القاعدة الثالثة الأصل في اللحوم التحريم، أي مع الشك، فمن رمى صيدا ثم وقع في الماء لم يحل أكله للشك في تذكيته. نعم، لأن عندنا قاعدة وهي أن الأصل في الأعيان الحل والطهارة. من الأعيان هذه اللحم، فاللحم متى نقول أن الأصل فيه التحريم؟ قال بعض العلماء الأصل في اللحم التحريم، قال بعض العلماء الأصل في التحريم مع الشك، لأن الأصل في الأعيان الحل. ويدل لذلك حيث عدي رضي الله تعالى عنه، عدي رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنما سميت مع كلبك، وذكر أنه يجد الصيد بالماء، يعني يضرب الصيد ويجد أنه وقع في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنك لا تدري سهمك قتله أو الماء. هنا حصل الشك، فإذا كان هناك شك فإنك لا تأكل من اللحم، لكن إذا لم يكن شك فالأصل الحل. نعم. القاعدة الرابعة: الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة، فمن شك في ذبيحة المسلم هل سمى عليها عند الذبح أم لا فالأصل صحة تذكيته. نعم، نعم، الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة، وهذا أيضا قاعدة جيدة. وعلى هذا نقول ما, ما, ما تسأل، ما تفتش، والله أنت بتشتري هذا الكتاب أو هذا الجهاز من هذا المحل، ما تقول هل هو ملك له أو ليس ملكا له، هل هو لما اشتراه هل عقده صحيح أو ليس صحيحا إلى آخره، ما تفتش. ما دام أن العقد صدر عن أهله فنقول الأصل في ذلك الصحة. التذكية مثلا، شخص قدم لك لحم ذكاه مسلم أو ذكاه كتابي، الأصل في ذلك الصحة، ما تفتش في عمل المسلم، هل قطع الودجين والحلقوم والمرية، هل سمى أو لم يسمي، ما تفتش. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يأتونهم بلحم، قالت لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، سموا أنتم وكلوا، أنت لست مسؤول عن عملهم، ولك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عملها، أنت عملك أن تسمي، سموا كل. أما كونك هل هو سمى أو لم يسمي، هل ذكى أو لم يذكى، أنت لست مسؤولا، ما دام أنه صدر هذا العمل من أهله فالأصل فيه الصحة. أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة: الأصل في الأشياء الإباحة من المعاملات والعقود والتبرعات والأطعمة والألبسة والأنكحة والعادات والأعيان وغيرها، وكذا الأصل في الأشياء الطهارة، واختار شيخ الإسلام أنها مباحة للمسلمين دون الكفار، فإنهم يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها، لقوله تعالى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم، الأصل في الأشياء الإباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام، وهذه عدة قواعد. الأصل في العقود الإباحة، الأصل في الشروط في العقود الإباحة، الأصل في الألبسة الإباحة، الأصل في الحيوانات الإباحة، الأصل في المناكح الإباحة، الأصل أيضا في الأطعمة الإباحة من الحبوب والثمار. هذه عدة قواعد. العقود الأصل فيها الإباحة، الشروط في العقود الأصل فيها الإباحة، الألبسة الأصل فيها الإباحة، الأواني الأصل فيها الإباحة، الأطعمة الأصل فيها الإباحة، المناكح الأصل فيها الإباحة، الحيوانات الأصل فيها الإباحة. نعم، وكذلك أيضا الطهارة كما في القاعدة. نعم. القاعدة السادسة: الأصل في الأبضاع التحريم أي مع الشك، فلا تحل إلا بنكاح أو ملك يمين. نعم، الأصل في الأبضاع الفروج التحريم، يعني مع الشك، يعني هل أصل فيها كما تقدم في اللحم، هل أصل فيها التحريم أو التحريم مع الشك، لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالأصل في ذلك الـ مع الشك، يعني إذا عقد على امرأة ثم بعد ذلك شك في هذه المرأة، يعني شك هل هو عقد على الصغيرة أو الكبيرة فهذا لا يجوز له أن يطأ حتى يتبين له. أما إذا لم يكن هناك شك إلى آخره وعنده زوجته ودخل البيت وإذا امرأة في منامه فالأصل في ذلك أنه يباح له أن يطأ. القاعدة السابعة: الأصل في الأبدان والأعراض والأموال للمعصومين التحريم، فلا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة، والمعصوم هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. نعم، الأصل في المعصومين، الأصل في أبدان المعصومين، في أعراض المعصومين، في أموال المعصومين، الأصل في ذلك التحريم. يعني ما يجوز أنك تعتدي على بدنه، يعني حتى ولدك ما تعتدي على بدنه، يعني إذا أردت أن تؤدبه تؤدب بالضوابط الشرعية، لأن بعض الناس إذا أراد أنه يؤدب ينتقم لنفسه، يريد أن يطفئ حرارة نفسه تجد أنه يضرب وإلى آخره. الأصل في أبدان المعصومين الحرمة، في أموالهم الحرمة، في دمائهم الحرمة، في أعراضهم الحرمة. والمعصوم هو المسلم والمستأمن، يعني غير المسلم الذي دخل بلاد الإسلام في أمان ما يجوز تتعدى عليه، يعني تتعدى على بدنه، تتعدى على دمه، تتعدى على بدنه، هذا لا يجوز، حرام. المستأمن المعاهد بينه وبينه عهد ما يجوز تتعدى عليه. الذمي الذي الكافر الذي أقررناه مقابل بذل الجزية والتزام أحكام الملة هذا ذمي. الأصل في هؤلاء الأربعة، الأصل في دمائهم، في أبدانهم، في أموالهم، في أعراضهم، الأصل في ذلك الحرمة، ما تتعدى عليه. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك الدين، وفارق الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. القاعدة الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الأصل بقاء الأدلة والأحكام على ما هي عليه نفيا وإثباتا حتى يأتي الدليل المغير. نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل براءة ذمة المسلم من صلاة سادسة، الأصل براءة ذمة المسلم من وجوب صيام غير رمضان إلى آخره. الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني ما كان الأصل وجوب الصلوات الخمس، ما كان ثابتا الأصل بقاء، ما كان منفيا الأصل نفيه. نعم. القاعدة التاسعة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، معناها إذا وقع حكم جديد وحدث خلاف في وقت حدوثه فإنه يحكم له بآخر هذه الأوقات، لأن آخرها متيقن الحدوث فيه وما قبله مشكوك فيه. ومن أمثلته من رأى في ثوبه منيا وقد نام في الليل وبعد الفجر وفي القيلولة، فإنه يضاف إلى القيلولة لأن وجود الاحتلام فيها متيقن وما قبلها مشكوك فيه. هذه الأصل، هذه القاعدة، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. كما تقدم في المثال، إنسان وجد منيا في ثوبه وشك، هو نام في الليل ونام بعد الفجر ونام بعد الظهر، وجد المني في آخر الظهر، فنقول يجعله في آخر نومه إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، بمعنى أن صلاة الفجر حكمها ماذا؟ صحيحة. صلاة الظهر حكمها صحيحة. نتوقف هنا، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وإن شاء الله نواصل بعد الاستراحة. سبحانك اللهم ربنا.